السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أخي أبو عمر السلفي حفظه الله تبارك وتعالى عن حكم الانحناء للتحية. الانحناء لا يجوز، الانحناء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى من ركوع وما أشبهه، فلا يجوز الانحناء تحية، وإنما صافح الإنسان يتكلم بلسانه لكن لا ينحني إلا لله تبارك وتعالى. وأما البعض يلبس يقول لي ينحني ليقبل رأس أبيه أو رأس أمه أو يد أبيه أو يد أمه، أو ينحني ليربط حذاءه، أو ينحني ليأكل، أو ينحني لحاجة، هذا ليس انحناءنا. نحن نتكلم عن الانحناء الذي هو تحية، أما الانحناء لحاجة هذا لا بأس به ولا يمنع منه أحد. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.